ولذلك كل شيء بعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت ما عندهم استعداد هني انه يجاوبوا مع العالم الاسلامي ابدا الا من طريق المخاتله والمخادعه كما انت قلت آنفا. فاذا المشكله في اللحوم المستورده كلها من اهل الكتاب هي انها تذبح او لا تذبح. فاذا ثبت انها تذبح مع كونهم اهل الكتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي فطائس ميتة لا يجوز أكلها. والغالب كما قلنا آنفا أنه دو ما يذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير. إما مثلا هن ينتبهوا إلى أن الطريقة اللي هن ماشيين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها، مثل ما الآن عم تسمع من تحذير من المخدرات حتى من الدخان. لكن هاي بقى بدها تثبت انه صحيح انتبهوا. شفنا في حادثة صارت مثل نيوزيلندا دول، احنا وكلاهم بالاغنام هون، فكنا حابين نكون مثلا وكلاهم بالبقر، فطلبنا منهم بقر حي؟ لا مذبوح مجمد، يعني احنا وكلاهم هون كمان في البقر المجمد المذبوح. طيب فطلبنا منهم نكون برضو وكلاءهم مثلا في اللحم البقر المجمد. قالوا إذا بدكم البقر يعني تكونوا وكلاءنا لا يذبح على الطريقة الإسلامية. جميل، هذا كان من شروط. فهل هذا يعني أنه يجوز لنا يعني يعتبر أنه يذبح على الطريقة الإسلامية ولا لا؟ ولا يجب التثبت 100% برسال مثلا؟ يعني هل هذا دليل على أن الأغنام تذبح على الطريقة الإسلامية؟ طيب بس هني عم يقولوا هيك؟ هم هكذا يقولوا. قالوا عن البقر صراحة. نعم. قالوا عن الغنم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية. على الطريقة الإسلامية. نعم. طيب. لماذا إذن هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر؟ نعم. قالوا لا تذبح على الطريقة الإسلامية. وقلت لي إنهم قالوا إن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية. خطر بالي آنفا لما قلت لي هن بجوز هيئوا. إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فتنة وعنده كياسة حيعرف إنه تزوير ولا حقيقة. فأنتم باستطاعتكم الآن إذا كان ولا بد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالإمكان أن تصفوا لنا المجزرة التي أنتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذابة، صح؟ طيب كتبوا لكم بعد مدة بتروح أنت ومعك أحد أختك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أن بدنا نزور المجزرة، في عندكم مانع؟ كمان المفروض أن يقول لا ما في مانع. تهيئة المجزرة للتزوير ليس من أمر ممكن، وأنا بقول لك شيء شفته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن وإنما في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة 200 كيلومتر. هناك مسلم باكستاني سلفي كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم الحج عند أحد إخواننا السلفيين. تعرف أحد هناك أنت من ستذهب تلتقي معهم؟ لا والله. لازم الا فيما بعد يقدم لك على شخص ربما تستفيد من التعرف به. وكان زميلي في التدريس في الجامعة الإسلامية سلفي. تعرفت على هذا الباكستاني وعرفت أنه عنده مجزرة في هناك في لندن في بريطانيا عصرية إسلامية. فكتب لي وسافرت فعلا، التقيت مع الرجل وزرت المجزرة تبعه. هالمجزرة ولو أنه ما يعني بتكلف كثيرا، لكن لا يمكن أن تعمل صورة، لأن المجزرة اللي راح تستود منها لازم تكون كبيرة جدا يعني. هذا الرجل رحنا عنده، دخلنا إلى غرفة استقبال عادية محصورة بزجاج، بعدين خرجنا منها إلى غرفة أخرى يمر بها الغنم. الغنم يؤتى به من زريبة، من هذه الزريبة لها الغرفة بجانب الغرفة في باب صغير يعني طول متر يفتح، وراء هذا الباب شخصا. وظيفة أحدهما هي عند الباب أن يأخذ الرأس ويوجعه، الثاني ينحره أو يذبحه. هذاك الأولاني وظيفته يرفعه، هذاك بيساعده بيعلق بالإيش الكلاب، بيدفع ودفع هيك في سكة، سكة تقريبا تمشي تقريبا 6 أمتار 7 أمتار في غرفة كبيرة، ثم بتلف هيك ورا جدار. سكة عم تمشي طبعا، مشينا نحن مع السكة، صرنا للشخص الثاني. كان استلم الذبيحة رأسا، شق الجلد تبعه ونفخه ويش سلخه، هاي وظيفته فقط سلخ. أخذ الجلد رماه في برميل عنده ودفعه دفعه لشخص ثاني، بينه وبينه تقريبا 3 أمتار. الشخص الثالث وظيفته مضخة وماء قوي جدا، بشق البطن بيطالع المصارين ورميها في برميل ثم بيغسلها، ما بيبقى شيء إلا الوزن، بيدفع الدفع الأخيرة بيروح الميزان. في شخص هناك موكل قديش ميزان سجل ودخل غرفة، شفنا التجار بيجوا إيش جاوزوا فورا يشتروا. هالعملية هاي جعل الرجل لا شهرة في بريطانيا، صاروا الإنجليز أنفسهم يجوا يشتروا من عنده، لأنه هذا بيعرف إن واحد طبي بيعتقد إن الذبيحة هاي أصح إن الذبائح تبعهم. فالآن إذا جاء الخبر من الشركة أنه نعم نحن نذبع على الطريقة الإسلامية وطلبت منهم الوصف وبعثوا الوصف، طلبت منهم فيما بعد أنه روح تطلعوا، هاي لا يمكن بهم يعملوا إيش تزوير، لأنك رح تطوف إيش أنت ومن معك المجزرة كلها وأقسامها كما فعلنا نحن بها المجزرة البسيطة. قالوا صاحبنا أنه كل يوم بيذبح 700 رأس، 700 رأس ما بيلحق يعني للزباين. هالمصنع هذا الضخم اللي أنتم بتستوردوا منه طبعا في بلاد أخرى بتستورد، شو بده يكون؟ بده يكون مدينة. يعني الأردن مثلا لحالة كان يجي هنا تقريبا من 3000 إلى 4000 رأس كل يوم. شايف كيف؟ فإذا ما بعتقد أنه بإمكانهم يزوروا، إنما القضية ما بدها إيش هالمرحلتين إذن تمشوا فيهم. بعتونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية. بعدين تعودوا يعني إذن منهم أن تزوروا هذه المجزرة احتياطا. في عندكم مجازر ثانية على غير الطريقة الإسلامية؟ إذا قالوا إيه نعم ممكن هون بقى يصير فيه إيش سينجين أصير. لكن مع ذلك هلا بيخطر بالي شيء آخر، وهو يترى الطب ما وصل أن يعرف أنه هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحص اللحم تبعه أنه هل هذا قتل أم هو ذبح؟ هذا سؤال، لأنه اليوم أنت تعرف أنه الفحص المجهري عم يكشف أشياء يعني فوق التصور. فإذا فعلت هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلا هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، فما في مانع من طبق الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما مجرد هيك خبر ما استوثقنا منه، لأنه بيجوز يصل المكر معهم أنه مشان يورطوكم الاستيراد من لحم الغنم يقولوا لك أنه البقر لا يمكن أن يذبح على الطريقة الإسلامية، أما الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية، والحقيقة أنه كلا النوعين لا يذبح على الطريقة الإسلامية. ممكن أن يكون أمر هكذا. يعني بيخليهم يعرفوا هذا المقصود كيف مات وكيف كذا وأي وقت كذا، وفي يعرف شيخنا أنها كيف ذبحت. يعني من الإنسان ما مالك إيه؟ نعم شيخ يفهم الآية، لو بعثنا ناس مثلا على بلغاريا هم يكون شرط، لا مثلا بلغاريا يعني لا. طيب لو على بلغاريا مثلا يذبح هو بيده، يذبح هو بيده نعم على بلغاريا مش على نيوزيلندا. طيب يجوز الأكل؟ إيه يجوز، لكن إني بقوله يعني لو طلب أنه الشرط هذا وافق مثلا يكون شرط من شرط يعني الشروط اللي نشتري منه اللحم. نعم يعني جائز أكل اللحم؟ جائز. أنا شيخنا وصلنا لنيوزيلندا يعني هذا من التفضل. شيخنا وأنت تحكي أبو ليلى بدعي وقراءة الكرسي وياسين وكذا. لا وجمان يعني اللحم النيوزيلندي شيخنا ممتاز جدا، يعني حتى طعمه يشابه اللحم البلدي عكس اللحم البلغاري. وكمان يعني شيء ثاني شيخ، اللحم البلغاري طري، يعني نعم. عارف أن استولت لحم بلغاري حي في الطائرات مثلا من بلغاريا نذبحه ثاني يوم ما بتعب، اللي هو مثلا مدة الطريق تتعب نفس اليوم بيجي من الطائرة نذبحه بيكون آسي جدا، بيكون آسي. هو اللحم البلغاري هذا آسي، لما يأتي اللحم مذبوح وجاهز يكون طري، دلالة على أنه فيه دم بداخله. هذا الشيء فيه ملاحظة ثانية، تعرفت أن أخونا هي باللحام لما سألت الذبح شيخنا السكين، بقول أنا أبيع الآن ذبيحة من البلغارية كأني باع أكثر من 200 ذبيحة من البلد مثل السكين، يعني بيمسك عليها الدم وكذا يختلف يعني عن اللحوم الثانية. أي معقول جدا. يستدل يعني في أقوال بعض العلماء ودائما يعني يتبع لأن هذا رأي هذا الكلام أو يعني هذا ما أرى. هذا من مصائب زماننا، ونحن لنا كلمات مسجلة عند أخونا هذا كثيرة. الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن الله ورسوله ولكنه سمع قولا قرأ قولا أو سمع رأيا فأعجبه، فليس له أن يقول هذا رأيي، وإنما يقول هذا رأي فلان وأنا استفدته منه، إلا إذا كان عالما فيجوز له ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسنا شيخ.